الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، تعقيباً على ما رأيناه من أعمال وحشية يندى لها جبين الإنسانية في أثناء الحرب على غزة، أضع بين أيديكم موضوعاً متمماً لهذه الموضوعات، ألا وهو آداب الجهاد في الإسلام. إن دين الإسلام دين الرحمة بالناس أجمعين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو دين الخير للعالمين جميعاً، مؤمنهم وغير مؤمنهم. لا يجحد ذلك إلا من جهل الحقيقة، قال تعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو كان من المستكبرين، قال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. أما خيرية الإسلام للمسلمين فهي بديهية، كما قال الشاعر: فليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أما خيريته لغير المسلمين فلأنه حفظ حقوقهم وصان كرامتهم وعاملهم بالحسنى. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولم يتخلف هذا التعامل الراقي حتى في ساعات الانتصار. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحاً مطأطئاً رأسه حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل، وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا التعامل الإنساني الراقي لم يتخلف حتى في ساعات الانتصار وساعات نشوة الشعور بالعزة والغلبة، وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرائه الذين بعثهم على الجيوش والسرايا: اغزوا لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أما أعداؤنا ما فعلوا إلا قتل الأطفال والنساء والعزل. وأما خليفته الصديق رضي الله عنه فقد أوصى مبعوثه قائد جيش الشام بقوله: إني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغلل ولا تجبن. هذه وصية الصديق لقائده في الشام. وإن للإسلام آدابا وأحكاما واضحة في الجهاد المشروع تحرم قتل غير المقاتلين، قاتلوا الذين يقاتلونكم، تحرم قتل غير المقاتلين كما تحرم قتل الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال، وتحرم تتبع الفارين أو قتل المستسلمين أو إيذاء الأسرى أو التمثيل بجثث القتلى أو تدمير المنشآت والمواقع والمباني التي لا علاقة لها بالقتال. ولا يمكن التسوية بين إرهاب الطغاة وعنفهم الذين يغتصبون الأوطان وينهبون الثروات ويهدرون الكرامات ويدنسون المقدسات، وبين ممارسة حق الدفاع المشروع الذي يجاهد به المستضعفون لاستخلاص حقوقهم المشروعة في تقرير المصير. من التاريخ الحديث، أحد الفرنجة عقب فتح القدس من قبل صلاح الدين قال: إن المسلمين لم يؤذوا أحداً ولم ينهبوا مالاً ولم يقتلوا مسالماً أو معاهداً، وأن من شاء منا خرج وحمل معه ما شاء، وأننا بعناهم ما فضل من أمتعتنا فاشتروها منا بأثمانها، وأننا نغدو ونروح آمنين مطمئنين، لم نر منهم إلا الخير والمروءة، فهم أهل حضارة وتمدن. وصدق من قال: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم منهم. وليته قال: إن المسلمين لم يهدموا بيتا ولم يصادروا أرضا ولم ينشئوا مستوطنة ولم يكسروا عظما. هذا السمو في التعامل في ساعات الحرب هو ما امتثله المسلمون في عصورهم المختلفة، وبالأخص في العصور الزاهية الأولى، وهو ما اعترف به العقلاء والمنصفون من أعدائهم. قال ديورانت: لقد كان أهل الذمة المسيحيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الدولة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيراً في البلاد في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائرهم الدينية، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لعلمائهم وقضاتهم وقوانينهم. وقال الفيلسوف المؤرخ غوستاف لوبون: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب المسلمين. وهذه المعاملة الحسنة من المسلمين لمخالفي دينهم ليست طارئة ولا غريبة، لأنها منبعثة من أصول الدين الإسلامي الذي يقوم على حفظ كرامة الإنسان كائناً من كان. ولهذا جهل الناس هذه الحقيقة في هذه الأيام، فسمعنا أصواتاً تتعالى في الإعلام باتهام دين الإسلام وأهله بانتهاك حقوق الإنسان ظلماً وجوراً وتعنتاً وكبراً. لذلك كله، فإن المجامع الفقهية الإسلامية تدعو الأمم والشعوب والمنظمات الدولية إلى ضرورة التأكيد على أن الجهاد في الإسلام مشروع لرد العدوان ورفع الظلم والطغيان وإقامة الحق والعدل. أما الذي يحتل أرض الآخرين أو ينتقص من سيادة الحكومات الوطنية على أرضها، أو ينهب الثروات ويهدم المنشآت ويقتل المدنيين ويروع الآمنين المسالمين ويحولهم إلى لاجئين، فهذه الأعمال تندرج تحت جرائم الحرب. وهناك حقائق أيها الإخوة لا بد من الوقوف عندها. الحقيقة الأولى: حاجة البشرية ماسة لدين الإسلام، لتصوراته ومبادئه ومثله وأخلاقه وتعاليمه وقيمه، إذ هو وحده الكفيل بحل الأزمات وصراع الحضارات، وهو القادر دون غيره على علاج مشكلات الأمم والشعوب ومستعصيات الزمان، لأنه دين يعنى بالفرد والمجتمع معاً. وبالروح والجسد وبالدنيا والآخرة. وهذا ما تفتقر إليه جميع المجتمعات التي تئن تحت وطأة الظلم والضياع وتكتوي بلهيب المادة والحقد. فالأمم اليوم لا تعرف إلا الشقاء والضنك في الحياة، بل لقد أصبح الإسلام ضرورة من ضرورات الحياة الهانئة السعيدة. وهذا ما صرح به بعض الأوروبيين الذين درسوا الإسلام أو قرأوا عنه. يقول المستشرق الفرنسي غوستاف دوكا: للدين الإسلامي أثر كبير في تهذيب الأمم وتربية مشاعرها ووجدانها وترقية عواطفها. فإذا قرأت تاريخ العرب قبل البعثة وعلمت ما كانت عليه، اعتقدت أن الشريعة السمحة لها دور كبير في تهذيب الأخلاق. هذا الدور يكاد يفوق حد التصور، إذ ما كاد يتصل بالأمة ذلك الإصلاح الروحي المدني حتى انتشر العدل وزال النفاق والرياء والعدوان. هذا قول المستشرق الفرنسي. وقال بعض العلماء الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام: أننا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام، ولكن بشرط أن يحسن المسلمون فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. الحقيقة الثانية: الإسلام عالمي، وأنه دعوة لكل الإنسانية، هو دين الله إلى الناس كافة، ورسالته عالمية بكل ما تحمله معاني العالمية. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ورسولنا هذا صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة البشر. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنما كانت دعوة هذا الدين عالمية لأنه جاء لتحرير البشرية كلها من الانحرافات والضلالات والعبوديات لغير الله. ولم يكن الإسلام يوما من الأيام خاصا بقبيلة أو طائفة أو أمة أو جنس، إنما هو دين الله إلى الناس كافة. ولأنه دين مشتمل على منهج حياة متكامل في جميع مناحي الحياة، لم يكن هذا المنهج ناتجا عن ردة فعل لسوء أوضاع البيئة كما هو شأن المناهج البشرية الوضعية، إنما هو منهج عام شامل كامل أراده الله ليكون للبشرية جمعاء في كافة ديارها وشتى أقطارها. قال بعض العلماء الغربيين: وعلى كل واحد من البشر أن يصدق محمدا فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة. وقد بعث الله رسوله محمدا بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة. الحقيقة الثالثة: تتجلى عظمة الإسلام وشموليته وعالميته في جوانب كثيرة من التشريعات، منها جانب تنظيم العلاقات، سواء في علاقة المسلمين بربهم، أو علاقة المسلمين بعضهم ببعض، أو علاقة المسلمين بالآخرين ممن لم يعتنقوا دينهم على أي وجه كان. وصدق الله جل جلاله إذ يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد جاء تنظيم العلاقة مع الآخرين في منتهى الروعة والكمال والجلال في شؤون الحياة كافة وفي مختلف الظروف والأحوال، سواء في حال الحرب أو في حال السلم، وسواء كانوا أهل ذمة أو مستأمنين أو معاهدين أو حربيين أو مرتدين. نظمها تنظيما دقيقا راعى فيها تحقيق المصالح والعدل وحفظ حق الدين والإنسان. الحقيقة الرابعة: تعاملات المسلمين مع غير المسلمين وبالأخص في هذا الزمن لا تمثل منهج الإسلام في التعامل معهم، لأن نظرات الناس وضعف إيمانهم وسوء فهمهم نقلهم إلى علاقة يأباها الدين الإسلامي، فلذلك اتهموا ما اتهموا به من ضعف إيمانهم ومن ضعف معلوماتهم. فالمسلمون بين انقباض وبسط، قد لا يفرقون بين الحربي وغير الحربي. لذلك قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومنهم من يرى أن العلاقة بغير المسلم كالعلاقة بالمسلم في الجملة، وهذا الفهم يكثر عند من يعيش من المسلمين في أحضان الغرب من غير المسلمين بسبب انصهارهم في مجتمعاتهم والاندماج في بيئاتهم، كما يوجد هذا التمييع والتفريط عند بعض المسلمين في بلاد الإسلام بسبب الجهل أو رقة الدين أو الإعجاب بغير المسلمين والانبهار بحضارتهم. ولذلك وجدنا من المسلمين اليوم من ينادي بدمج الأديان، وهذا لا يقبل ولا يعقل. هناك التعايش وهناك المواطنة وهناك التعامل بالحسنى، هذا كله وارد. أيها الإخوة الكرام، أما الرأي المتبني للغلظة والعنف مطلقا فهو يتنافى مع سمو الإسلام وسماحته وعالميته ومبادئه وتشريعاته، ويتنافى أيضا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه. أيها الإخوة، إن الجهاد في الإسلام شرع نصرة للحق ودفعا للظلم وإقرارا للعدل والسلام والأمن وتمكينا للرحمة التي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بها للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو ما يقضي على الإرهاب بكل صوره. فالجهاد شرع لذلك، وللدفاع عن الوطن ضد احتلال الأرض ونهب الثروات وضد الاستعمار الاستيطاني الذي يخرج الناس من ديارهم، وضد الذين يظاهرون ويساعدون على الإخراج من الديار، وضد الذين ينقضون عهودهم، ولدفع فتنة المسلمين في دينهم أو سلب حريتهم في الدعوة السلمية إلى الإسلام. قال تعالى مرة ثانية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة الكرام، والمسلمون إذ يدعون العالم ومؤسساته إلى معالجة العنف العدواني ومنع إرهاب الدولة الذي يمارسه الاستعمار الاستيطاني في فلسطين، فإنه يدين جميع ممارسات إسرائيل العدوانية ضد فلسطين وشعبها والمقدسات الإسلامية، ويدعو جميع الدول المحبة للسلام إلى مساعدة شعب فلسطين وتأييده في إعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. وينبه المسلمون المجتمع الدولي إلى أن تجاهل العدالة في حل المشكلات الإنسانية وانتهاج أسلوب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية هو من وراء كثير من الويلات والحروب، وأن عدم حل قضية الشعب الفلسطيني على أسس عادلة أوجد بؤرة للصراع والعنف، ولا بد من العمل على رد الحقوق ودفع المظالم. أيها الإخوة الكرام، وحيث إن دين الإسلام يحرب الإرهاب بالمفهوم الجديد ويمنع العدوان ويؤكد على معاني العدالة والتسامح وسمو الحوار والتواصل بين الناس، فإن المسلمين يدعون الشعوب الإنسانية والمنظمات الدولية إلى التعرف على الإسلام من مصادره الأساسية لمعرفة ما فيه من حلول للمشكلات البشرية، وأن دين الإسلام هو للناس جميعاً، وأنه يمنع العدوان، قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومنذ الهجمة الغربية على العالم الإسلامي، والغرب يقوم دقيقاً بما يسمى باحتلال المصطلحات الإسلامية، يحتلها ويعطيها معنى آخر، يحتلها بالمفهومات الغربية، وهذا ما أدى إلى اختلال في الفهم وضياع لمعاني اللغة التي هي وعاء الفكر. فالإرهاب في أصله الإسلامي لفظة قرآنية الغرض منها صد العدوان وإرجاع الناس إلى الطريق القويم ومنعهم من الفساد في الأرض، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، تمنعونهم من أن يعتدوا عليكم، وقد لا تستخدمون هذا السلاح إطلاقا، لمجرد وجود سلاح قوي بأيدي المسلمين هذا يمنع العدوان عنهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فظهر أن الإرهاب إنما يكون لعدو الله وعدو المؤمنين وللمنافقين الذين لا يعلمون الحقيقة، ولكن الصحافة والإعلام ابتذل هذا المصطلح القرآني حتى عاد مرافقا للعدوان، مرادفا للظلم والطغيان وقتل المدنيين والأبرياء. وبهذا الأوراق قد خلطت وساءت النيات إلى غير ذلك مما يأباه كل مسلم على وجه الأرض، قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الإسلام دين التسامح، وإن شهادات كثيرة قيلت وكتبت عن الإسلام في هذا الميدان وهذا المجال، قال به العدو قبل الصديق، لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. وسجلت مثل هذه الكلمات في سجلات تاريخية واجتماعية وسياسية، وإذا ما سأل سائل عن معطيات التسامح في ديننا وإسلامنا قلنا: إن التسامح في ديننا يقوم أولاً على الاعتقاد بأن كل الديانات تستقي من معين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثانياً، لا نفرق نحن الذين نؤمن بالإسلام بين رسول ورسول من حيث الإيمان ومن حيث الاعتقاد بأن هؤلاء جميعاً رسل الله إلى الناس، والله عز وجل يقول: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثالثاً، لا إكراه في الدين، ولا نكره أحداً على الدين، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. رابعاً، أمكنة العبادات محترمة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. خامساً، العلاقة مع أهل الديانات الأخرى قائمة على المجادلة بالتي هي أحسن، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. سادساً، ليس ثمة مانع من أن تكون بينك وبين أهل الديانات الأخرى علاقات طيبة جوارية ضيفية، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وما ذكر الطعام إلا لأن احتمالات اللقاءات والضيافات قائمة. هذه الأسس الستة التي يقوم عليها التسامح في الإسلام كمصطلح من مصطلحاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، عودتكم دائماً أن ننطلق من أن الحقيقة المرة قد تكون أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أحد الأشخاص طرح هذا السؤال: لماذا هذه الدولة القوية أصبحت الدولة الأولى عالمياً؟ لماذا صناعتها هي الأفضل؟ لماذا جيشها هو الأقوى؟ لماذا كان يحلم نصف من في الأرض ببطاقة خضراء تمكنه من الدخول إليها؟ لماذا تسعى معظم الشعوب لتقليد ثقافة هذه الدولة القوية على الرغم من كره العالم لها؟ الجواب: أخ في بلد عربي مجاور يقول: لي صديق من فلسطين اسمه هشام، يعز على قلبي كثيرا. يعمل هشام معي في الشركة التي أعمل بها. هشام رجل خارق الذكاء، بل هو أذكى من رأت عيني. قام هشام بعمل أول برنامج مبتكر عندما بلغ التاسع من عمره. حصل هشام على الثانوية العامة بنسبة 99.8%، وتخرج من الجامعة الأول على زملائه، وقد سجل باسمه 8 اختراعات، ولديه شهادات اعتراف من معاهد عالمية يابانية وأمريكية وكندية. وذات يوم أرسلت إليه جامعة أمريكية عريقة رسالة تفيده برغبة الجامعة في أن يتابع دراسته العليا فيها على حساب الجامعة. وبالفعل غادر هشام بلده متجها إلى أمريكا، ومعه زوجته وولده حسام وعمر. وعندما وصل هشام إلى أمريكا اكتشف أنه لا يحمل أي مستند رسمي عن دراسة ولديه، فأصيب هشام بغم وهم شديدين، فكيف سيكمل ولده حسام وهو في الصف الرابع تعليمه وهو لا يملك أي مستند يشير إلى ذلك، وعمار وهو في الصف الثاني يعاني من المشكلة نفسها. ذهب هشام بصحبة ولديه إلى مدرسة قريبة وطلب تسجيل ولديه، فطلبت منه المديرة أوراقهما، فأجابها هشام بأن الإثبات الوحيد الذي أملكه عن دراسة ولدي هو خطاب وداع من المرشد الطلاب في مدرستهما. فأجابت المديرة: لا عليك، اذهب إلى عملك، وسأصحب حسام وعمار إلى فصليهما. وبالفعل تم موضوع تسجيل ولدين في أقل من 5 دقائق. وبعد مرور 2 سنين تمكن هشام من نيل الماجستير بتفوق، وقرر العودة إلى بلد مسلم يحلم أن يقيم فيه حفاظاً على دينه ودين أولاده. ولا أسمي هذا البلد الذي اختاره، لأن جميع البلاد الإسلامية متشابهة في مشكلة هشام، ولأن الجميع يعرف ذكاء هشام الخارق، عرضت عليه السلطات في أمريكا الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى تبني تام لكل مصاريفه ومصاريف عائلته في المشرق. ولكن هشام رفض وقال: سأرجع إلى بلد مسلم أخدم فيه المسلمين في اختصاصي. وبالفعل رجع هشام إلى البلد المسلم الذي يحلم فيه في فترة الإجازة الصيفية، فذهب لتسجيل ولديه في المدرسة، وتوجه إلى إدارة المدرسة ومعه شهادات الطفلين وشهادات التفوق. وعندما قدمها للموظف المسؤول أجابه الموظف بأن التقدم مقتصر على المواطنين، وأنت أجنبي تأتي بعد شهر. فجاء بعد شهر، فذهب إلى الإدارة مرة أخرى، فقال له الموظف: التقديم في الصباح للمواطنين فقط، والأجانب بعد الظهر. فذهب هشام وعاد في اليوم التالي إلى الموظف فلم يجده، فسأل عنه، قال: هو يصلي. فانتظره ساعة وبعدها عاد ورفض استلام الأوراق، إن الدوام قد انتهى. وفي اليوم التالي قدم هشام الطلب، فرفض الموظف طلبه بحجة أن هناك تصديقات ناقصة، وطلب منه أن يصدق الشهادات من المدرسة في أمريكا، ثم يصدق الأوراق من سفارة بلده في واشنطن، ثم يقدم المعاملة، ثم يقدم معادلة الشهادات، معاملة طويلة جدا. واستغرقت هذه المعاملة 2 شهر كاملين، وبعد جهد جهيد وتعب شديد تمت المعاملة بنجاح، وذهب هشام إلى المدرسة ومعه أوراق ولديه كاملة، وقدمها إلى المدير، فطلب منه المدير شراء مكيفات المدرسة، وإلا فإن ابنه لن يسجل فيها. وذهب هشام إلى إدارة التعليم ليقدم شكوى على المدير، ولكن أحدا لم يستمع إليه. فخرج هشام واتصل بشركة الطيران وقطع تذاكر العودة إلى أمريكا، والآن يعيش هشام في أمريكا وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وقد حصل على الدكتوراه وأصبح مستشاراً وأستاذاً جامعياً، وكسبت أمريكا عقلاً عربياً جباراً وأستاذاً في الجامعة. ولا زال الموظف في إدارة التعليم يطالب بأختام، ولا زال المدير يتسول لشراء مكيفات للمدرسة. أخوتنا الكرام، هذا نموذج من آلاف النماذج. بالمناسبة عند شركة مايكروسوفت 35,000 مهندس نوابغ العالم عندهم. في ديترويت وحدها ما يزيد عن 10,000 طبيب مسلم يحملون البورد. لذلك أنا لا أقر هشاماً على عودته إلى أمريكا، ولا أقر الأطباء المسلمين على بقائهم في أمريكا، لأن الإيمان بالله وبالرسالة التي يحملها المسلم في خدمة دينه والمسلمين أقوى من كل العقبات. ما رويت هذه القصة لأقر هشاماً على فعله، لأبين لكم الخطأ في البلاد النامية. أيها الإخوة، هذا واقع الدول القوية المجرمة في حق الشعوب الأخرى، وهذا واقع الدول النامية في حق شعوبها. لذلك أنقل لكم، دققوا في هذه الكلمة، أنقل لكم كلمة قالها لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر عام 1250 ميلادية، أي قبل 760 عام. قبل 760 عام قال لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر وسجن في دار ابن لقمان بالمنصورة، وهي من الوثائق المحفوظة في دار الوثائق القومية في باريس، أنقلها لكم حرفيا. قال لويس التاسع: لا يمكن الانتصار على المسلمين في الحرب كما رأيت، وإنما ننتصر عليهم باتباع ما يلي. هذا قبل 760 عام يخططون لنا. إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، أليس هذا واقعا؟ عدم تمكين البلاد الإسلامية من أن يقوم فيها حكم صالح، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة، الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه، الحيلولة دون قيام وحدة عربية إسلامية في المنطقة. تذهب إلى أوروبا، بلد واحد، عملة واحدة، اقتصاد واحد. والله تنقلت عدة مرات من فرنسا لألمانيا دون أن أشعر، من فرنسا لهولندا ولا في لوحة ولا في شيء إطلاقا. كل رحلات داخلية بالطائرة من باريس إلى برلين، رحلة داخلية ما في شيء إطلاقا. العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية إسلامية في المنطقة. الآن دققوا، هذا التخطيط قبل 700 عام، العمل على قيام دولة غربية في المنطقة، هي قبل إسرائيل 700 عام، عمر إسرائيل 60 عام، هالكلام قبل 760 عام، هذا قبل وجود إسرائيل ب700 عام، إذن هم يخططون لنا قبل 700 عام. وقيل: إما أن تخطط وإما أن يخطط لك. هذه المقولة للويس التاسع ملك فرنسا قبل مئات السنين تفسر لكم ما يجري الآن. أيها الإخوة الكرام، معركتنا معركة حياة أو موت، معركة وجود أو فناء، معركة نكون أو لا نكون، هذه معركة مصيرية، والله الذي لا إله إلا هو. اتخذت 6 قرارات، الآخر غير معلن بس مطبق. الأول إفقار المسلمين، والثاني إضلالهم، والثالث إفسادهم، والرابع إذلالهم، والخامس إبادتهم. يبيدون الملايين ولا ينطق أحد بكلمة، وكأنهم متفقون على إبادتنا. فلا بد من صحوة أيها الإخوة، لا بد من عودة إلى هذا الدين العظيم، لا بد من أن نستعيد مجدنا القيادي. كان العرب قبل الإسلام رعاة للغنم، بفضل هذا الدين العظيم أصبحوا قادة للأمم. فلذلك هذه القصة رويتها لأنها تمثل عشرات ألوف القصص، قصة نموذجية. كان من الممكن أن يكون بطلاً كبيراً وعالماً كبيراً في بلاد المسلمين. لذلك الغرب يستقطب أدمغة العالم بإلغاء هذه التعقيدات، ونحن دون أن نشعر ننفر علماءنا وعباقرتنا وأذكياءنا إلى بلاد أخرى. هذه مشكلة العالم الثالث، فضلاً على فقره، فضلاً عن أنه فقير، يعامل من عليهم الأمل في النهوض بالأمة هذه المعاملة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا،